بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. قال: باب رجم الثيب بالزنا. الثيب هي التي سبق لها زواج، سواء كان رجلا طاه، فإذا وقع الثيب في الزنا فإن حده الرجم بأن يرجم بالحجارة إلى أن يموت. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض حوادث الزنا، واشتهر في ذلك قصة ماعز، وكان ثيبا ورجما، وكذا المرأة الغامدية كانت ثيبا ورجمت، وهكذا امرأة العسيف كانت ثيبا ورجمت. كما أن بعض الأبكار وقع منهم الزنا وجلدوا، مثل هذا الغلام الذي كان عسيفا عند رجل فوقع بامرأته وجلد. وهكذا ما نقل من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن مولاة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها وقعت في الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بجلدها وجلدها. فهذه هي الحدود في من زنى. وأفرد الإمام النووي هذا العنوان بعد أن ذكر عموم الحدود الخاصة بالزنا، فقال: رجم الثيب إذا وقعت في الزنا. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أنه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسب الحديث إلى عمر، وأن عمر رضي الله عنه قاله وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خطبة عامة، وظاهرها أن من خطب يوم الجمعة التي استمع لها الجم الغفير من المسلمين. نعم. قال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه فيه إشارة إلى ما جاء في الآثار من أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود حد الرجم، والآية التي جاء بها هذا النص ما جاء من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة. وهذه الآية نسخ تلاوتها نسخت تلاوتها، وأولها قوله لا كذا بآبائكم فإنه كفر لكم أو كفر بكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة، فنسخ الله سبحانه وتعالى تلاوتها ورفع قراءتها من المصحف، وأنزل الله قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أما حكمها فباق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الرجم في من وقع في الزنا في أكثر من موضع، في قصة مالك وفي قصة الغامدية وفي قصة المرأة زوج الرجل الذي كان استاجر عسيفا، 3 مواضع ذكرتها السنة وأكدت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم في من زنى وهو محصن، فبقي حكمها ونسخت تلاوتها. وكان عمر رضي الله عنه يذكر الناس بذلك ويبين لهم أن الرجم حكم باق وأنه محكم وأنه لم ينسخ، وإن نسخت التلاوة تلاوة الآية التي يثبت بها، يؤكد على المسلمين أن يتذاكروا آية الرجم ولا ينسوها، وأنهم يحرصوا على أن يبنوها للمسلمين خشية أن يأتي زمن ويستشكل فيه بعض من يتصدى للعلم بأن آية الرجم ليست في القرآن، وإذا لم تكن في القرآن فلا يعمل بها. لذلك كان رضي الله عنه يحذر ويؤكد على أنها وإن نسخ لفظها من القرآن إلا أن حكمها باق يقوم به الأئمة وينفذون ويرجمون من وقع في الزنا وهو محصن. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن ينبهوا وأن يعلموا أبناء المسلمين هذا الحكم ولا ينسونه. هذا معنى ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر لينبه الناس بحكم الرجم. نعم. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفذه وحكم به. نعم. إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف يعني ويثبت الزنا بهذه الطرق الثلاثة إما الإقرار من الزاني وإما إقامة البينة على الزنا وإما وجود الحبل الحمل لدى المرأة غير المتزوجة فإنها إن حملت كانت قرينة من القرائن على الزنا لكنه لا يثبت حكم الزنا وحده بمجرد الحبل وإن كان قرينة قوية تحتاج إلى إقرار. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. نعم هذا حديث يعني رواية أخرى وطريق أخرى ومتابعة رواها الإمام مسلم في كتابه هذا من هذه المصادر المسند لمحمد بن يحيى بن أبي عمر والراويان السابقان من هما اقرأ أول السند. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب. لا السند اللي قبل هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وفاذا في كتابه المطبوع المشهور المسمى المصنف المصنف كتابه موجود مطبوع والمسند لمحمد بن يحيى بن أبي عمر والثالث من زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان أبو بكر بن أبي شيبة نعم وزهير بن, وزهير بن حرب نعم. وزهير بن حرب أيضا صاحب كتاب يسمى بمسند زهير بن حرب لكنه غير موجود المطبوع هو المصنف من هذه الكتب الثلاثة وكلها مصادر مكتوبة لكتاب الإمام مسلم رحمه الله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رجم الثيب في الزنا قوله فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها يعني أنهم قرأوها لما كانت قرآنا يتلى وحفظوها وعقلوا معناها يعني عرفوا معناها وفيما أنزلت فيه. نعم. قال أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة هذه الآية التي نزلت في شأن الزاني المحصن. قال وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه وقد وقع في نسخ الحكم دون اللفظ وقد وقع نعم في نسخ يعني من هذا الكتاب نعم الحكم دون جاء أن الحكم الذي نسخ اللفظ دون الحكم، الحكم باق وإنما نسخ اللفظ. نعم. وقد وقع نسخهما جميعا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك. يعني أن هذه الآيات التي نسخ لفظها لا تسمى قرآنا ولا ينطبق عليها أحكام المصحف، ولو كتبها إنسان في صحيفة ولمسها وعلى غير وضوء أو لمسها جنب لا يضر ذلك، لأن قرآنيتها ارتفعت وإن بقي حكمها ومعناها. نعم. قال: وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم لما جمعوا المصحف وكتبوه على أيام أبي بكر رضي الله عنه ثم على أيام عثمان رضي الله عنه لم ينسخوها ضمن ما كتب في المصحف، لأنهم عرفوا أن قرآنيتها ارتفعت وإن بقي معناها يحفظونه على أنه من السنة النبوية. نعم. وفي إعلان عمر رضي الله عنه بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم، يعني أن الرجم ثبت بما أخبر به عمر وبما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون هذا ثبوتا له بالإجماع. نعم. قال: وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم. وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم، مع الرجم، لأن الآية التي جاء بها الحكم أنه الرجم، وأما الجلد فجاء في حق البكر، وأن لا يجمع بين الجلد والرجم كما جاءت به بعض النصوص، مثل ما ذكر من حال معاعز رضي الله عنه ومن حال الغامدية، فإنه رضي الله عنها فإنه لم ينص على الجمع بين الجلد والرجم، وإنما اقتصر على الرجم، فلما نسخت آية الرجم انتسخ حكم الرجم وبقي انتسخ لفظ حكم الرجم وبقي معناه، وأنه طبق معناه في حق المحصن. نعم. قال: وقد تمتنع دلالته لأنه لم يتعرض للجلد، وقد ثبت في القرآن والسنة، يعني أن الجلد ثبت بالقرآن والسنة كما جاء في أحاديث: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. نعم. قوله: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة. هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم، كما يعني بعد زمن يسير، فإن أول من أنكر أمر الرجم الخوارج، وأقام أهل السنة الحجة عليهم وبيّنوا لهم أن حكم الرجم إنما نسخ لفظ الآية وأما فعلها وتطبيقها فهو باق. نعم. كما سبق بيانه، وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه، يعني إن الله أكرم عمر رضي الله عنه فأكد على هذا المعنى لأنه توقع أن يقع شيء من ذلك وقد وقع. نعم. قال: ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بأنه سيأتي في أمته من يجحد أمر الرجم. نعم. قوله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.